أبيات الزمزمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الخامس. ما يرجع إلى مباحث المعاني، كما تعلمون المعاني هو أحد أقسام الثلاثية للبلاغة. قال: ما يرجع إلى مباحث المعاني، المقصود به هنا النظر إلى ما ينبغي أن يتعلمه المفسر من دلالات الألفاظ مما يتعلق بمعانيها. قال: المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. النوع الأول: العام الباقي على عمومه. وتعريف العام كما تعلمون اللفظ العام، ما تعريفه؟ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. هو اللفظ المستغرق، تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، إما أن تقول بوضع واحد، وإما أن تقول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. يقول: هذا العام، قبل أن نتكلم فيه لابد أن تتصور ذهنيا أنه ينقسم العام في القرآن إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ القسم الأول هو الذي ذكره المصنف، العام الباقي على عمومه. القسم الثاني هو الذي ذكره بعد، وهو العام المخصوص. القسم الثالث هو العام الذي أريد به الخصوص. إذن كم أنواع اللفظ العام في القرآن؟ ثلاثة أنواع. قال رحمه الله: وعز إلا قوله والله، والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. النوع الأول وهو العام الباقي على عمومه. قال عز، عز بمعنى ندر أي قليل. العام الباقي على عمومه قليل، وهذا الكلام فيه نظر، والصواب أنه ليس كذلك. فإن إذا عرفنا العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، فما أكثر العام الباقي على عموم. وهم يقولون: لم نجد لهذا العام إلا مثالين. كم مثال؟ الأول قال: وعز يعني ندر وقل إلا قوله. إذن الآن يذكر الذي وجد، وهما مثالان عندهم: والله بكل شيء عليم. قالوا: لا يعزب عن علمه شيء، كل من ألفاظ العموم، هذا بقي على عمومه عندهم. وقوله أي وإلا قوله خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، إذن هذا أيضا باق على عمومه. طيب، هناك أمثلة كثيرة، والله على كل شيء قدير. يقولون: لا، هذه ما هي داخلة عند المعتزلة، ليست داخلة في العموم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله لا يقدر على أحسن مما هو كائن، وهذا من ضلالهم. الآن عرفتم العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فكل ما هو داخل في القدرة فالله فهو يصلح لله عز وجل. لذلك يقول الله على كل شيء قدير عام. طيب، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عام ولا خاص؟ سبحان الله، كيف يقول النادر؟ يقول: هذا مؤاخذ، هذه إشارة فقط. النوع الثاني والثالث: العام المخصوص، هذا هو الثاني، والعام الذي يريد به الخصوص. العام المخصوص، انتبه، هناك عام بقي على عمومه، وهناك عام مخصوص. العام المخصوص هو العام الذي خص منه بعض أفراده، يسمونه العام المخصوص. العام المخصوص هو اللفظ العام الذي خص منه بعض أفراده، هذا تعريف العام المخصوص. أما العام الذي يريد به الخصوص فهو أصلا من أول وضعه أو التلفظ به أو نطقه لم يرد به إلا الواحد. عرفتم الفرق الآن؟ العام المخصوص هو العام الذي جاء عاما ثم جاء التخصيص، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من أول وضعه ونطقه يراد منه المعين. فهمنا؟ وذكر المصنف قال: وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. إذن يقول أول شاع الذي هو العام المخصوص، شاع يعني ذاع صيته وكثر عند من يمعن النظر ويقيس، عند من يمعن النظر ويقيس، وهو الذي يجمع النصوص العامة مع المخصصات فيدرك، مع المخصصات فيدرك أن هذا عام مخصوص وهذا عام باق على عمومه. هذا يحتاج إلى نظر وقياس وتأمل. والثاني، ما هو الثاني هنا الآن؟ العام الذي يريد بالخصوص هو الثالث. والثاني نحو يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس يعني العرب، اليهود حسدوا العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذن أريد بكلمة الناس الخصوص ولا العموم؟ الخصوص، الذين قال لهم الناس. من هم؟ صحابة. إن الناس، من هم؟ الذين قال لهم الناس، هذا واحد وهو المخبر، قال الذين قال لهم الناس إن الناس وهم قريش أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. إذن هذا عام مراد به الخصوص. قال: وأول حقيقة، هذه مسألة بين اللغويين، العام المخصوص هل هو باق على حقيقته أو انتقل بالتخصيص إلى المجاز؟ جمهور اللغويين والأصوليين على أن العام المخصوص بعد تخصيصه عمومه باق حقيقة على ما بقي من أفراده. طيب، والثاني الذين قال لهم الناس، إن الناس، قالوا هذا ليس بحقيقة، هذا مجاز. قلنا ليس هناك حقيقة مجاز أصلا. لما يجيك إنسان وقال يقول لك الناس مجتمعين عليك، هو من الناس ولا مو من الناس؟ فهل أنت فهمت أنه معهم بعد؟ ليش ما فهمت؟ إذن ليس بمجاز، هو حقيقة. ما دام أنت ما فهمت إلا أنه ليس معهم، إذن معناها حقيقة. لكن هذه الحقيقة تبقى، هل هي عرفية؟ هل هي لغوية؟ هذه مسألة أخرى. هل هي وضعية؟ هذه مسألة أخرى. على كل حال، عندهم يقول والثاني مجاز. لماذا مجاز؟ قال لأنه عموم، كيف يطلق العموم ويراد به الواحد؟ هذا لا يكون إلا مجازا. طيب، ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخاص؟ هناك فرقان، أحدهما أن الأول حقيقي والثاني مجازي عندهم، هذا الفرق الأول، أن الأول حقيقة والثاني مجاز عندهم. والفرق الثاني أن العام المخصوص لا بد له من قرينة، لا بد له من قرينة. قرينة الثاني الذي هو العام الذي يريد به الخصوص عقلية، هذا الفرق الثاني. والعام المخصوص لفظية أو نصية، قل إن شئت. إذن انتبه الآن، العام المخصوص قرينته عقلية ليست مذكورة في نص الآية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من أين فهمت أن قال لهم الناس هو واحد؟ في قرينة؟ ما في قرينة. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. منين فهمت أن المقصود بالناس هم قريش؟ في قرينة لفظية؟ ما في قرينة لفظية. منين فهمت؟ من سياق الآية، وسياق الآية دلالة عقلية. طيب، أما العام المخصوص فلا بد أن تكون القرينة لفظية نصية، ما يصلح بالعقل. يعني مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الخطاب لكل الناس، أنت تريد أن تخص إنسان بالعقل؟ ما يمكن، لا بد أن يكون المخصص نصيا لفظيا. قال: الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية. أولا اللي هي ماذا؟ العام المخصوص، والثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص. قال: والثاني جاز أن يراد الواحد، يعني العام الذي يريد به الخصوص يجوز أن يراد به الواحد. هذا الفرق الثالث الآن، هذا الفرق الثالث، أن العام المخصوص يمكن يراد به الواحد، الذين قال لهم الناس هو واحد، إن الناس قد جمعوا لكم. أما العام المخصوص لا يمكن أن يراد به الواحد أبدا، العام المخصوص ما يمكن أن يراد به الواحد. لماذا؟ لأن العام المخصوص لا بد أن يكون الذي خص منه أقل من عمومه، فإن لم يكن أقل فهذا عندهم لا يصح أن يكون عاما. يعني ما يصير أنت الآن تقول، هل يصح أن تقول جاء الرجال إلا عشرة وأنت تقصد بالرجال واحد؟ ما يستقيم في العقل، لا بد أن يكون ما بعد المستثنى أقل من ما قبل المستثنى. هكذا في العام المخصوص لا بد أن يكون المخصوص أقل من العموم الذي بقي، من العموم الذي بقي، ولهذا فرق آخر. والثاني جاز أن يراد الواحد، العام الذي يريد به الخصوص فيه، وأول لهذا فاقد، لأن التخصيص لا يصح لأكثر من النصف، لا يصح لأكثر من النصف أبدا، ما يصح، لابد أن يكون أقل من النصف وإلا ما صح. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خص بعض، قال: صلي قائما. الآن الخطاب لجميع المكلفين، ثم قال: فإن لم تستطع فقاعدا. لابد أن ندرك الخصوص الآن أقل من العموم ولا أكثر؟ لابد أن يكون أقل، وهم المرضى فقط، ومعلوم أن المرضى أقل من الأصحاء. هذا على وجه الاختصار، وإلا فإن البسط يحتاج إلى نقاية أخرى. أنا يعني بدأ لي إن شاء الله إذا الله أحيانا وبقينا في الشهر السادس أن نعمل دورة في العلوم الاثني عشر لكتاب النقاية إن شاء الله، لأنه كتاب عظيم حقيقة، جمع اثني عشر علما يحتاجه طالب العلم، المبتدئ للابتداء والمنتهي والمتوسط ليش؟ للتذكر، والمنتهي للاستذكار. قال: النوع الرابع ما خص منه بالسنة، العموم، عموم القرآن المخصوص بالسنة، هل له وجود أو ليس له وجود؟ على كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب وقوعه. النوع الرابع ما خص، ما ضمير يرجع إلى ماذا؟ العام الذي خص بالسنة، اكتب هكذا. هل يوجد في القرآن عام؟ السنة خصصت العام؟ الجواب نعم. قال: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع، أحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. هذا مثال، تخصيصه بسنة قد وقع، إذن هو أمر جائز ولا ليس جائز؟ جائز، قد وقع وهو كثير، وهذا كثير. جاء يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. عام ولا ليس عام؟ جاء في السنة حرم رسول الله الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة، وخص ولا ما خص؟ هذا مثال. قال فلا تمل لقول من قد منع، لا تذهب إلى هذا الرأي، وهذا الرأي ذهب إليه بعض الأصوليين. قال أحادها وغيرها سواء، هم شبهتهم كيف نخصص المتواتر الذي هو القرآن بالآحاد. قيل لهم هل ترون تخصيص السنة بالمتواتر؟ فإن قالوا نعم خصموا، لأنه حينئذ لا فرق إلا الثبوت والآحاد ثابت عندنا. فإن قالوا لا السنة ليست كالقرآن والتخصيص نوع من النسخ، فكيف ينسخ الأدنى ما هو الأعلى وقد جاء في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نقول تسميتك التخصيص نسخا هو الخطأ الذي أوقعك في هذا. خلاص. قال أحادها وغيرها سواء، يعني السنة المتواترة السنة الأحادية تخصص عموم القرآن، فبالعرايا خصت الرياء الرباء. تعرفون الربا جاء في القرآن، الربا محرم، وقد أكد تحريم الربا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قالت التمر بالتمر، تأمل الحديث، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، مثلا بمثل، صح ولا لا؟ يدا بيد. طيب كيف جاز العرايا وهو بيع الرطب بالتمر؟ ومعلوم أن الرطب إذا ترك وجف خف وزنه ولا ما خف؟ خف وزنه. فكيف التفاضل الموجود؟ والقاعدة في الربا أن العلم بالتفاضل، العلم بالتفاضل، ها الجهل بالتفاضل، لا، العلم بالتفاضل كعين إيجاد التفاضل حكما، عرفتم؟ والجهل بالتفاضل أيضا كالعلم بالتفاضل، هذا ضابط آخر. فمن علم أن التفاضل سيحصل فكأنه عقد على المفاضلة، فكأنه عقد على المفاضلة. ومعلوم أن هذا مخصوص، لأن حديث العراية حديث صحيح في الصحيحين. قال النوع الخامس ما خص به من السنة، هذا شيء عجيب، يعني عموم في السنة خصصتها القرآن، عرفتم؟ عكس الأول، العمومات في السنة والتخصيص وين؟ في القرآن. قال النوع الخامس ما خص به من السنة، وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني. يقول عز بمعنى قل وندر، لم يوجد سوى أربعة، فتش العلماء في الآيات الخاصة التي خصصت عموم السنة فوجدوها في أربع على قول بعض الأصوليين. قال كآية الأصواف، طيب آية الأصواف يقول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، عام ولا خاص؟ عام. طيب الآن الصوف نجزة والخروف حي ولا ما هو حي؟ طيب النعجة حية، كيف تجز الصوف وتستخدمه؟ نقول بخصوص القرآن، القرآن خصت عموم الحديث، واضح؟ مثال الثاني أو كالجزية، يقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه العام، هذه آية خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العموم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، الناس عام ولا خاص؟ طيب وحتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون، خصت هذا العموم، واضح. والصلوات حافظوا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة المكروهة في الأوقات المكروهة، صح ولا لا؟ طيب هنا الآن لو أن الإنسان نسي صلاة نسي صلاة. العلماء يقولون الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول هي آمرة بأن نقيم الصلاة ولو في وقت النهي. إذن هذه خصت عموم النهي، هذه الآية خصت عموم النهي. قال والعاملين ضمها إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. طيب وكل الوالي أو الأمير أو الحاكم شخصا لكي يعمل على الصدقات وهو غني، يعطى ولا ما يعطى؟ بنص القرآن والعاملين. إذن لا تحل الصدقة لغني عام، خص منه العامل بنص القرآن، واضح؟ هذه أربعة مواضع. قال حديث ما أبين في أولاها، أي هذا المخصص، هذا العام والمخصص الآية. وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، يعني لم يقبل التوحيد. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة يعني في أوقات معينة، والزكاة للغني يعني العامل. قال النوع السادس المجمل. النوع السادس المجمل، المجمل ضده المبين. والأصل في القرآن البيان ولا الإجمال؟ الأصل في القرآن البيان، وأكثره المبين. والله سماه مبين، سمى القرآن مبينا وهو مبين ومبين. وأما المجمل فإنه قليل. قال العلماء في تعريف المجمل كما ذكرته في خلاصة لتلخيص المفتاح، هذه رسالة، تلخيص المفتاح هو رسالة في البلاغة، ثم أردت أن أستذكر مسائلها فلخصتها في 12 ورقة سميتها خلاصة تلخيص المفتاح. المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالنصوص، ما لم تتضح دلالته وبيانه من النصوص، هذا يسمونه المجمل. ذكروا له الأمثلة كثيرة، المصنف اقتصر على واحدة، قال ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالآية. القرء في لغة العرب هذه من المجملات، مثل أيضا عند العرب السليم يطلق على الملدوغ المريض ويطلق على الذي لا بأس به، هذا موجود في كلام العرب وفي القرآن، ألفاظ مجملة متدافعة بين المعنيين، فينبغي للمفسر أن يتنبه لها. النوع السابع أي مما يرجع إلى المعاني في الأحكام، المؤول، وهو عكس النص والظاهر. المؤول وضده النص والظاهر. المؤول عرفوه بقولهم ما ترك ظاهره لدليل. ما هو المؤول؟ ما ترك ظاهره لدليل. طبعا التأويل بمعنى التفسير هذا شيء، والتأويل بمعنى إيجاد حقيقة الفعل أو امتثال الأمر أو وقوع الخبر هذا وارد، أما التأويل بهذا المعنى فهل له وجود أو لا؟ وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة، هذا هو معنى المؤول. قال عن ظاهري ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أولى. أنتم الآن في علم أصول التفسير وتبدأون بوضع مثل هذه القواعد الخاطئة. يقولون من الأمثلة التي يجب أن تؤول اليد لله، تؤول بالقدرة. لماذا تؤول بالقدرة؟ ما هي القرينة؟ ما ترك ظاهر للدليل، ما هو الدليل؟ يقولون الدليل ليس كمثله شيء. طيب وقدرة الله، هل مثل قدرته شيء؟ إن قالوا لا قلنا إذن أثبتوا اليد وقولوا ليس ليديه مثيل، انتهت المشكلة ولا لا؟ سبحان الله. لكن لو أنهم ذكروا لهذا مثالا آخر لكان أقرب من الأمثلة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا في آية الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآن يحتمل أن المراد أن الذي يطيق الصوم بمشقة فإنه لا يصوم وإنما يفدي، هل عليه القضاء؟ ما ذكر القضاء. ويحتمل أن يكون المراد أنه يطعم ويقضي. طيب الآن هذا الآن أي المعنيين مراد؟ أحدهما ظاهر النص، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا بأن حمل على نفسه فصام فهو خير له، هذا الظاهر، فيترك هذا الظاهر ويرجع إلى المعنى المؤول، يصح على قول ابن عباس المراد الشيخ والشيخة اللذين لا يقدران على الصوم يفديان، إذن ما في قضاء، هذا معنى صحيح. النوع الثامن المفهوم. المفهوم هو أعظم، أقول المفهوم هو أعظم ما يحتاج إليه المفسر، فإذا ضبطه مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، إذا ضبط هذين النوعين من المفاهيم مع دلالة السياق والسباق واللحاق فلا يجارى في تفسير كتاب الله عز وجل. نريد أن تنتبهوا لهذا. المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يقول المصنف رحمه الله: موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حمل، وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. الموافق هذا القسم الأول الذي هو مفهوم الموافقة أو دلالة المنطوق الموافق، يصح بعضهم يعبر هكذا. منطوقه مفهوم الموافقة المنطوق كأف، هذا هو المنطوق الآن أف. يقول: ومنه ذو تخالف في الوصف. هذا المنطوق الذي هو دلالة الموافقة ينقسم إلى أربعة أقسام كما نبه عليه المصنف. ما هي هذه الأقسام؟ دلالة منطوق في الصفة، في الشرط، في الغاية، في العدد. أربعة: في الصفة، في الشرط، في الغاية، في العدد. وهذا أمثلته كثيرة المصنف ذكر منها: ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط هذا الثاني، وغاية هذا الثالث، عدد هذا الرابع. كم نوع صار الآن؟ أربعة. طيب أمثلة: ونبأ الفاسق للوصف ورد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدلالة المنطوق أن هذه الدلالة مقيدة بالوصف. مقيدة بماذا؟ بالوصف، هو الفسق. فإذا ارتفع الفسق ما يحتاج إلى التبين. فهمنا الآن؟ نرجع إلى مفهوم منطوق الآية المتعلقة بالوصف أن الفاسق مردود خبر. مفهوم المخالفة الآن من الوصف أنه إذا تغير الوصف قبل الخبر، هذا مفهوم دلالة المفهوم من الوصف. قال: والشرط إن كن أولات حمل، فأنفقوا عليهن إن كن أولات حمل. طيب إذا لم يكن ذات حمل هل ينفق عليها؟ إذن هذا دلالة منطوق متعلق بالشرط إن كن أولات حمل. نفس الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يمكن أن يقال إنه بالشرط أيضا، إن جاءكم فاسق فتبينوا. طيب منطوقه أنه إذا جاءنا غير الفاسق جاءنا العدل الثقة الضبط ما يحتاج أن نتبين. قال أيضا: وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره. مثل قوله جل وعلا: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حتى، هذه غاية ولا ما هي غاية؟ هذه غاية واضحة، هذه غاية واضحة، حتى تنكح زوجا غيره. إذن لا يجوز، هذا منطوق موافق متعلق بالغاية. طيب إذا تزوجت جاز، وطلقت جاز لها أن ترجع، هذا مراده. قال: وكالثمانين لعد أجريه. إذن مفهوم العدد، مفهوم المنطوق في العدد، فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذا منطوق في العدد. له أيضا أمثلة كثيرة في القرآن، ولكن لأن الوقت لا يسعنا فنقتصر على ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو باب كبير. التاسع والعاشر: المطلق والمقيد. المطلق هو مثل العام. إذن ما الفرق بين العام والمطلق؟ انتبهوا، العام متعلق بالأعيان، والمطلق متعلق بالأوصاف، إطلاق الأوصاف. ولذلك هناك يقولون خاص يعني الفرد، وهنا يقال له مقيد أي بوصف آخر، وصف مقيد بوصف آخر. يجب، هذه قاعدة، يجب حمل المطلق على المقيد، ويجب حمل العام على الخاص. والقاعدة، يجب حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص. والقاعدة: لا تعارض بين عام وخاص، ولا بين مطلق ومقيد، ومن ينشئ التعارض فإنما لقلة علمه. قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. المطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، يعني إذا أمكن أن الإنسان يحمل المطلق على المقيد، فجمهور الأصوليين على حمل المطلق على، طبعا احنا ما نذكر الخلاف، وإلا حتى في مفهوم الموافقة في الوصف في خلاف، في العدد في خلاف، إنما نذكر القول الراجح. الراجح أن المطلق يحمل على المقيد متى ما أمكن، كالقتل. جاء في كفارة القتل قال: رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في سورة إيش؟ النساء، فتحرير رقبة مؤمنة. قال: والظهار حيث قيدت. طيب الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، حيث قيدت أولاهما، أولاهما أي وحدية؟ النساء، القتل، مؤمنة إذ ورد، فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق، أي رقبة. طيب مؤمنة هذا هو المقيد، فهل نحمل المطلق هناك على المقيد هنا؟ ما دام يمكن فالجواب نعم. ما الذي يمنع؟ ليس هناك ما يمنع. إذن لا بد أن نحمل المطلق على المقيد ما دام أنه ليس هناك ما يمنع، هذا هو الشرط. أما إذا وجد ما يمنع فنعلم أن المطلق مراد به شيء، وأن المقيد مراد به شيء آخر في وقت آخر في مكان آخر في زمان آخر. قال: وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. إذا ما يمكن، الآن مثلا قال الله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. ثلاثة أيام مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مطلقة، واضح أنها مطلقة. فإذا جاء إنسان وقال: خلاص ما دام مطلقة أنا أقضي هذه الثلاث في شهر رمضان، قلنا ما يمكن حمل الآية على الإطلاق، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن شهر رمضان شهر يجب فيه صوم الفرض، لا ظرف، يقولون الفقهاء يقول ظرف لا يتسع لغيره، ظرف ذهبي، ها، لأهل التجارات الرابح، ظرف ذهبي لا يمكن وضع غير الفرض فيه، وضع غير الذهب فيه، والله أفضل من الذهب. شهر الصيام حكمه لا تقتفي. طيب نضرب مثال آخر، جاء أيضا في ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج. يجي شخص يقول هنا في كفارة الصيام فصيام ثلاثة أيام مطلقة، قال أنا أحملها على المقيد هناك، إيش نقول؟ لا يمكن، لأن ليس كل إنسان حلف يقدر على الذهاب إلى الحج، إذن يبقى على إطلاقه، خصوصا هناك ضوابط أخرى في حمل المطلق على المقيد، ومنها أن يكون متساويين في الحكم، وهنا مختلف. النوع الحادي عشر والثاني عشر مما يتعلق بالمعاني في الأحكام، الناسخ والمنسوخ. قال: كم صنفوا في ذين من أسفار، واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ نتا، ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم والاتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. الناسخ هو المتأخر، والمنسوخ هو المتقدم. الناسخ هو المتأخر نزولا، قيدوها، والمنسوخ هو المتقدم نزولا. لما نقول نزولا معناها ما لك علاقة بترتيب المصحف، واضح؟ قال: كم صنفوا في ذين من أسفاره. كم هنا ليس للتقليل وإنما لتكثير، يعني المؤلفات في ذلك كثيرة، واشتهرت في الضخم والإكثار، بعضها ضخمة عظيمة وبعضها إيش كثيرة وبعضها قليلة. من هذه المؤلفات أو أعظمها وأشملها وأكثرها الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وهو من علماء القرن الرابع، توفي سنة 38 و300، وهو كتاب عظيم من حيث ذكر الإسانيد، وبغض النظر عن صحته أو ضعفه، وأحسن تحقيق له تحقيق اللاحم. نعم، أحسن تحقيق تحقيق الشيخ اللاحم، الدكتور اللاحم. أيضا كتاب الإيضاح لناسخ القرآن لمكي القيسي، وهو من علماء القرن الخامس، وحققه الدكتور أحمد فرحات. وابن الجوزي له الناسخ والمنسوخ. وهناك أبيات لمن أراد أن يحفظ الناسخ والمنسوخ، وهي التي تسمى لامية المنسوخ للحكم، لامية المنسوخ للحكم. وإذا يسر الله عز وجل وبارك لنا في الوقت يمكن نشرح. ومنها أيضا الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، وهو مطبوع باسم الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، دراسة علمية. فهذه بعض المؤلفات قديما وحديثا. قال: وناسخ من بعد منسوخ أتى. ناسخ من بعد منسوخ أتى نزولا، هذا شرط، ترتيبا ليس بشرط، لذلك قال: ترتيبه إلا الذي، إذن هذا ليس بشرط، نزولا شرط، ترتيبا في القرآن ليس بشرط، ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة. تعرفون أن آية العدة الأولى كم والثانية حول، يتربصن بأنفسهن 14 و10 في الأولى، وفي الثانية يتربصن إيش؟ حول. طيب الآن أين الناسخين المنسوخ؟ باتفاق المفسرين الذين يرون النسخ أن الأولى هي الناسخة والثانية المنسوخ، ومن لا يرى النسخ يقول الأولى هي في عدة الوفاء، والثانية هي التي حول، هي في حكم جواز بقاء المرأة في بيت الزوجية إذا شاءت ذلك. قالوا: من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. لا يحل لك النساء جاء في سورة الأحزاب، هذه متقدمة، وبعدها ترجي من تشاء منهن، هذه إيش؟ أيهما المتقدمة الآن؟ ترجي من تشاء متقدم، لا يحل لك النساء متأخر، مع أن المتقدم هو الناسخ والمتأخر هو المنسوخ، على حكم من يرى أو على قول من يرى أن ذلك ناسخ ومنسوخ. على قول الجماهير أن ذلك تخصيص. قال: والنسخ للحكم والاتلاوة أو بهما كآية الرضا. أنواع النسخ ثلاثة اكتبها: قد تنسخ الآية حكما وتلاوة، وهذا مثاله ما جاء في الصحيحين، ما نسخ حكمه وتلاوة، ما جاء في لا في سنن أبي داود أو عند الأربعة من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. إذن هذه الآية نسخت، العشر آيات نسخت حكم، 10 رضعات نسخت حكما وتلاوة. وقولها وقد توفي رسول الله وهن، يعني الخمس مما يتلى من القرآن، أي مما يتلى من القرآن، يعني لم تشهد هي رضي الله عنها العرضة الأخيرة، ولذلك حكمت هذا القول. أو يكون المقصود أن ذلك الحكم بقي وقد توفي رسول الله، لا بأس بهذا. هذا القسم الأول، أن ينسخ الشيء حكما وتلاوة. الثاني، أن ينسخ تلاوة لا حكما، ومثاله ما جاء في الصحيحين من حديث عمر قال: كان مما نقرأ من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الحكم باقي، وهو أن الرجل إذا أحصن والمرأة إذا أحصنت الرجل، لكن التلاوة منسوخة. الثالث، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وبقي لفظه، وهذا موجود في القرآن. قال: والنسخ للحكم مثل آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه منسوخ الآية. وللتلاوة مثل الشيخ والشيخة، أو بهما مثل 10 رضاعات كآية الرضاعة، هذا على وجه الاختصار. قال: النوع 13 والـ14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. ذكر لهذا النوع، لهذين النوعين مثالا واحدا، لأن ذلك ورد على قولين: كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال العلماء إن هذه الآية لم يعمل بها إلا علي، إذن هذا من النوع 14. وبعضهم قال عمل بها علي وآخرون، فيكون من النوع 13 ثم نسخ. نسخ ماذا؟ حكما، نسخ حكما. آية النجوى الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، هذا على قول أنها بقيت ساعة ثم نسخت، وقيل لا بل 10 أياما. وعلى كل حال بقاؤها متى نسخت هذا ليس فيه شيء يقين. العقد 6 والأخير، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6. ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهي 6. النوع الأول والثاني: الفصل والوصل. قال رحمه الله: الفصل والوصل، وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها، وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم، في الوصل والفجار في جحيم. الفصل والوصل من علم المعاني. الفصل والوصل المقصود به هنا هو نوع من أنواع علم المعاني. والفصل، تعريف الفصل: ترك عطف الجمل. ما هو الفصل؟ ترك عطف الجمل وتمييز وضع أحدها من الآخر، تذكر جملا عدة ولا تعطف، هذا يسمى فصلا. وأما العطف أو أما الوصل فهو عطف بعض الجمل على بعض، وهو الأصل في الكلام. والمفسر يجب عليه أن ينتبه لماذا كان الفصل ولماذا جيء بالوصل. لابد أن تدرك أن ثم نكتة بلاغية حكمية في الوصل وفي الفصل، وهنا تظهر مكمن التأمل في آيات الله عز وجل. أحيانا آيتين إذا نظرت إليهما من أول وهلة وجدتهما متماثلتين وبلا عطف، وفجأة تجد الوصل، فصل وفجأة تجد الوصل. هذا موجود، قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا، حتى عجز بعض الناس فسموها واو ثمانية، ما استغراب سموها واو ثمانية، عجيب. إذن قال المصنف: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. إذن تريد تعمق في هذا، وين تطلب؟ في علم المعاني. قال: مثال أول، الذي هو ماذا؟ الفصل. مثال أول اكتب عليه الفصل: إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، وذاك حيث فصل ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما ترى. الله يستهزئ بهم، ما قال والله يستهزئ بهم، ما عطف الجملة على الجملة. هذا من عظيم بلاغة القرآن، لأن إذا خلوا إلى شياطينهم، لفظ الجلالة يعطف على هؤلاء، هذا لا يوافق البلاغة. لذلك: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قطع الوصل. الله يستهزئ، كأن الجملة استئنافية عظيمة يجعلك تتأمل أن هؤلاء شيء غير، لو كان في غير القرآن كان قال والله يستهزئ به. لذلك انتبه لهذا المثال. قال: وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. هذا مثال آخر. طبعا العطف والوصل قد يكون جملة بجملة، هذا هو الأصل، انتبه، جملة بجملة. طيب، وهل يدخل في هذا عطف الصفات بعضها على بعض؟ هذا مثال آخر، انتبه. مثل ما جاء: الأمرين المعروف الناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، هذا وصل ولا فصل؟ وصل، هذا واضح. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآن جاء الواو ثمانية كما يقولون، طبعا احنا ما نقر بهذا. النوع السادس: القصر. اكتب: القصر إما حقيقي وإما غير حقيقي، هذا عند علماء البلاغة. طبعا القصر أيضا من علم المعاني. أمرنا، الله أكبر. النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز في اللغة معناه التقصير، الإيجاز معناه التقصير والقصر، وهو غير القصر الذي يأتي. والإطناب معناه المبالغة والإطالة في اللغة. الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه الثلاث أيضا من علم المعاني. قال المصنف رحمه الله، طبعا تعريف الإيجاز عند علماء البلاغة إذا تكتبونه، الإيجاز قالوا أداء المقصود، الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة العرف على وجه لا يحتاج إلى استفهام، هذا يسمونه إيجاز. طبعا الإيجاز عندهم ينقسم إلى قسمين: إيجاز القصري وإيجاز حذف، هذا ما هو مجالنا. أما الإطناب فقالوا أداء المقصود بأكثر من عبارة العرف لغرض لمقصد، خلاص. وهو أيضا ينقسم إلى عدة أغراض ذكرها البلاغيون. قال: ولكم الحياة في القصاص، قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، لما بقيك لا يحق المكر، ولك في إكمال هذه أجر، نحو لما قل لك الإطناب، وهي لدى لدى المعاني، وهي لها لدى المعاني باب. ولكم في القصاص حياة. طيب لماذا ما قال حياة كثيرة، حياة أكثر، حياة عظيمة، هذا يسمونه الإيجاز. إيش يسمونه؟ الإيجاز. قال مثال الإيجاز: ولا تخفى المثل، يعني لكثرتها في كتاب الله عز وجل، ولا تخفى لكثرتها في كتاب الله عز وجل. قال لما بقي: كلا يحيق المكر، هذا يسمى المساواة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا يسمى عندهم إيش؟ المساواة. ولك في إكمال هذه أجره نحو لما أقول لك الإطناب. ما هو ألم أقل؟ انتبه، ألم أقل لك إنك لن تستطيع ميسر. الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع، هذا ما فيه إطناب. الثانية ألم أقل لك إنك لن تستطيع ميسر، هذا فيها إطناب. لماذا الإطناب؟ لحكمة بلاغية ومعنوية لا بد أن تدركها. ومثل هذا ما كان يذكره شيخنا، وهذا من دقيق الفهم في العبارات. ترى الإيجاز والإطناب مو بس في الكلمات، حتى في الكلمة نفسها. مثل قوله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إطناب في الكلمة ولا إيجاز؟ إيجاز، لأن دك يدك دكا ودكاء، فلماذا أتى بمصدر الإيجاز دون مصدر الإطالة؟ وفي الكهف: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. لماذا أتى بالإطناب؟ زاد الحرف، معنى بلاغي. قد أشكل علي هذا فسألت عنه أحد مشايخنا فقال: ألا ترى أن الله لما تجلى للجبل صار دكا دفعة واحدة، فأي داع للمد؟ أما ما بناه ذو القرنين فإنه يحتاج إلى طول مدة حتى يهدم، فهو بحاجة إلى مد. يا سبحان الله، بلاغة عظيمة، الإيجاز والإطناب. نعم، فأطنب موسى في الخطاب كما قال العلماء: استأنس بحديثه إلى ربه. استأنس بحديثه إلى ربه. قال النوع السادس القصر، وهو ينقسم إلى قسمين، قلنا حقيقي وغير حقيقي. الحقيقي قصر الموصوف على الصفة والعكس، قصر الموصوف على الصفة والعكس، مثل ما عالم إلا زيد، أو ما زيد إلا عالم، هذا يسمى القصر. ويقول المصنف: وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. طبعا للقصر طرق معروفة كثيرة جدا: العطف، النفي، الاستثناء، إنما، هذه لابد للمقبل على التفسير أن يعرفها، لأن القصر يعني، انتبه، لأن القصر يعني نفي الحكم عما عدا المحصور، فأنت تحتاج إلى هذا. لما يقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتل، فأنت الآن تدرك لما قال إنما أن هذا أسلوب من أساليب الحصر، فالحكم الذي ينطبق عليهم لا يخرج عن المذكور، ما يصير تجيب أنت من عندك شيء آخر. فهمنا الآن؟ هذا كمثال. قال: الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. في الحقيقة أن هذا النوع لا يتعلق به كثير حكم، ولا بد هنا أن أذكر قاعدة: ما ذكره الله مبهما فتأمل وتيقن أن البحث عنه غير مفيد، وما أوضحه الله وبينه فإهماله مضر. لا بد وأنت تقبل التفسير أن تكون على ذكر من هذا. مثلا لما يأتي يذكر الله عز وجل قال عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم، ما ذكر أسماءهم، فأنت تدرك أن ذكر أسمائهم إنما هو من زغل العلم، إنما هو من، ما نسميه زغل، نسميه ترف العلم، أحسن نلطف في العبارة، إنما هو من ترف العلم. لما قال الله عز وجل: وقالت امرأة العزيز، زليخة، ايش دخلنا زليخة ولا غير زليخة، خلاص امرأة العزيز هي القصة، هذا المقصود، العزيز من هو؟ يا أخي ما لنا علاقة في هذا، المهم أن ندرك أن ما أبهمه الله ولكن الأسماء والكنى والألقاب ما الذي نستفيد؟ انتبه، خطاب الله بالاسم دون خطاب الله بالوصف، وخطاب الله أو ذكر الله عز وجل الشيء بالكنية أعظم من ذكر الشيء بدون كنية. انتبه، هنا درجات تفهم أنت. ثم قال أسماء الأنبياء، وهو النوع الأول. أسماء الأنبياء ذكر الله في القرآن اسم 25 نبيا. كم؟ طيب، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وفي تلك حجتنا منهم ثمانية. فلو ذكرت جمعتها كلها تحصل لك 25 نبي. قال رحمه الله: إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه، أيوب، ذو الكفل، يونس، كذا يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، أيضا إليا، وزكريا، أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. قد أحسن المصنف بختم الأبيات بخاتم النبيين، ولكنه أخطأ أو لم يسعفه الوزن فأبهم ما حقه، فكنا أو وصف ما حقه الذكر وهو سليمان. هذه من الملاحظات على ولكن جزاه الله خير ما قصر. إسحاق هو ابن يعقوب، إسحاق هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويوسف هو ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن يعقوب ابن إسحاق، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، وعيسى هو ابن مريم، وهود هو نبي العرب وكان في قوم ثمود، وصالح هود في قوم عاد وصالح في قوم ثمود، وهما من العرب على الصحيح، وشعيب قيل إنه الذي لقيه موسى وقيل غيره، وهو المرسل إلى المؤتفكات أو إلى مدين. موسى المقصود به موسى بن عمران أخو هارون، وهارون الذي أرسل إلى فرعون، وهارون بن عمران، وهارون توفي قبل موسى عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. داود وكان من أنبياء بني إسرائيل، ثم ابنه سليمان ابن داود. أيوب كان من أنبياء بني إسرائيل أيضا، وذو الكفل كان أيضا من أنبياء بني إسرائيل. وهذا في الحقيقة هل هو اسم أو هو لقب، اختلف في ذلك المفسرون. ويونس ابن متى، و معروف عندنا بيونس ابن ايش؟ ابن ذنون، بالقرآن بذنون باللقب ايضا، او باللقب الذي يعرف به صاحب الحوت يعني. كذا يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، اليسع ايضا من انبياء بني اسرائيل. ابراهيم، طبعا نوح كان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام واكبر من عيسى بثلاث سنوات. إبراهيم، وأيضا إليا، إليا المقصود به الياسين، لا مش نوح، اليسع، اليسع. ويحيى كان في زمن عيسى، ويحيى كان في زمن عيسى، وإليا يعني المقصود به إلياس، إليا المقصود به إلياس. وزكريا هو والد يحيى. إسماعيل ابن يعقوب، وهو أيضا نبي العرب، وهو أبو العرب العدنانيين. إسماعيل ابن إبراهيم، لا، إسماعيل بن إبراهيم وهو أبو العرب العدنانيين والقحطانيين على الصحيح، وجاء في محمد تكميل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام. هؤلاء 25 جاء ذكرهم في القرآن. أسماء الملائكة، الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن اختلف العلماء في عدهم، فمنهم من جعله أربع، منهم من جعله خمس، منهم من جعله سبع. ذلك الاختلاف مبني على هل هذا اسم أو لقب. لكن إذا قلنا أن الاسم واللقب وهذا كله بمعنى واحد، فالذين جاء ذكرهم نعدهم الرقيب والعتيد، الرقيب والعتيد باعتبار أنهما أعيان. ومالك، وأيضا ميكائيل وجبريل وملك الموت، ستة. وبعد لا، إسرافيل ما جاء، لا لا رتمة رتمة من الأنبياء، احنا ما نوافق هذا. بعد المهم هؤلاء الآن أذكرهم. هنا المصنف يقول أسماء الملائكة، قال هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. طبعا هذا الهاروت ماروت على القول بالإسرائيليات، وإلا فإن الله عز وجل قال وما كفر سليمان، نفي ولا إثبات؟ ما نافية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، معطوف على ماذا الآن؟ معطوف على ما كفر سليمان. إذن ما أنزل على الملكين السحر، ما أنزل على الملكين. إذن يتعلمونه ممن؟ من شخصين ببابل، هاروت وماروت، وهم من اليهود أو من الجن على قول، أو من عبدة الأصنام. المهم أنهم سحرة وليسوا من الملائكة، هذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير وهو الذي أميل إليه. أما السجل فهذا على قول بعض المفسرين كطي السجل للكتب، يقول السجل هو ملك، وهذا لم يأتي فيه حديث مرفوع. أسماء غيرهم والكنى والألقاب، قال لقمان واختلف العلماء هل هو نبي أو أنه من الصالحين والأولياء، وبعض العلماء يميل إلى أنه نبي، وكان بعض مشايخنا يميلون إلى هذا. وتبع كان صالحا أيضا وكان ملكا، كذا طالوت. طالوت هو الذي قتل من؟ هو الذي أرسله الله ملكا إلى من؟ على بني إسرائيل. إبليس، إبليس ذكر باسمه، وهذا الاسم من الأسماء التي لا يحبها إبليس، وهو يحب اسم الحارث، فإياك وإياك أن تسميه حارثا، سميه إبليس حتى يغضب منك. قال إبليس قارون كذا جالوت، طبعا قارون الذي كان في زمن موسى وأغرقه الله في التيه، وجالوت أيضا كان من الملوك الجبابرة. ومريم عمران، أي مريم بنت عمران أي أبوها، طبعا ليس مقصود مريم عمران عمران والد موسى، لا، إنما كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء كما نحن نسمي بأسماء الأنبياء، وإلا فإنها كانت متأخرة جدا عن زمن موسى وعيسى، حتى قيل بين موسى وعيسى أكثر من 1000 سنة. قال ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، يا أخت هارون. طبعا هارون ابن عمران غير هارون ابن عمران النبي. من غير زيد من صحاب عزة، من الصحابة لم يذكر بالاسم إلا زيد، وهذه مزية خاصة، وهذه مزية خاصة. قد يقول قائل لماذا لم يذكر الصحابة بالأسماء؟ هذا لغز، والجواب أن الله ذكرهم بالوصف، وهو أشمل من ذكر اسمهم بالاسم، لأن ذلك الكتاب ما نزل لذكر أسماء أهل الجنة، إنما ذكر لذكر أوصاف أهل الجنة، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كلهم دخلوا، فالله ذكرهم بالأوصاف. والذكر بالوصف دليل على أمرين، أحدهم أحد الأمرين لو ذكر بالاسم قال طيب حتى إبليس ذكر في القرآن، يمكن يقول لك هكذا، لكن لما ذكر بالوصف الآن احتجنا استفدنا أمرين، الأول أن هذا الوصف كان موجودا فيهم، فهم مهاجرون لله، أنصار الله ورسوله، ما حد يقدر ينكر، خلاص تاب الله على النبي والمهاجرين، على كل المهاجرين، على كل الأنصار، خلاص. الأمر الثاني أن نوجد هذا الوصف في أنفسنا فنكون مهاجرين لله أنصارا لدين الله، هذه الفائدة. قال من غير زيد من صحاب عزة في سورة الأحزاب، ثم الكنى فيه كعبد العزة كنى أبا لهب. عبد العزة اسم أبي لهب الذي ذكر كنيته في القرآن. فإن قال قائل فإن الذكر بالكنية دليل على التعظيم، فلما ذكرت كنيته دون اسمه؟ قال إن الله نزه كتابه عن اسم شركي. عبد العزة اسم شركي، هذه فائدة. والفائدة الثانية أن أبا لهب مناسب لما لحقه من السبب الذي ترتب عليه العذاب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، فناسب. قال: كنا أبا لهب، الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه اسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في سورة المائدة. قال: كالب مع يوشع أم موسى، يوحانيذ اسمها كفيت البوسة، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد ودر، أعني الغلام هو حيسور الملك، في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول في غار هو الصديق، وعن المقتفي اطفير العزيز وقطفير، ومبهم وروده كثير، وكاد أن يستوعب التحبير جميعها، فاقصده يا نحرير، فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغرور، إلا إذا بخلل ظفرت، فأصلح الفاسد إن قدرت، ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهدات، وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل يصلي ويسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه. قال، نرجع الآن إلى الأبيات. الألقاب، ذكر من الألقاب ذو القرنين، وهو ذو القرنين اسكندر، وهو غير المقدوني. ذكر شيخ الإسلام أن ذا القرنين اثنان، أحدهما مؤمن ملك الأرض، والآخر كافر ملك الأرض. والمشهور عند الكفار هو الكافر، والمقصود في القرآن هو المؤمن. قال: يا أواب، واسمه اسكندر، وأيضا الثاني أيضا كان اسمه اسكندر. قال: المسيح عيسى، المسيح لقب، المسيح لقب لعيسى عليه الصلاة والسلام، وذا من أجل ما يسيح. لماذا سمي المسيح مسيحا؟ قال العلماء في ذلك سببين: الأول أن الدجال إذا رآه يسيح، وهذا فيه نظر في نظري، والثاني وهو الصواب أنه سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض، ما كان له منزل ولا مسكن، ولا يكون له منزل ولا مسكن في آخر الزمان، وإنما يقوم ينشر دين الله عز وجل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. قال: فرعون ذا الوليد. طيب، الآن فرعون لقب للملك، فرعون لقب لملك مصر. ذا الوليد، ذا الوليد وين ذكر لقبه؟ الوحيد، ذرني ومن خلقت وحيد، هذا لقب الوحيد، لقب، وهو الوليد ابن المغيرة. ثم المبهم، الآن جاء المبهمات، من هم المبهمات؟ من آل فرعون الذي قد يكتم، هذا أول مبهم وأقدم مبهم الذي جاء في القرآن، مؤمن آل فرعون. ما اسمه؟ قال: الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل. ما يهمنا اسمه، لكن هم يقولون اسمه حزقيل. ومن على ياسين قد يحيل، وجاء رجل مؤمن، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. من هو هذا الرجل؟ مبهم. قال: أعني الذي يسعى اسمه حبيب، حبيب ابن موسى النجار، كما ذكره المفسرون، حبيب ابن موسى النجار. ويوشع ابن نون يا لبيب، إذ قال موسى لفتاه، من هو فتى موسى؟ قال: وهو فتى موسى يوشع ابن نون، وصار نبيا بعد موسى بنص الحديث. ولذلك يقول العلماء: من هو النبي الذي ثبتت نبوته بالحديث؟ يوشع بن نون. بس هذه فائدة. قال: وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة المائدة؟ اللي في سورة المائدة: وقال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، من أصحاب موسى. من هما؟ قال المصنف: كالب مع يوشع. إذن هما رجلان، كالب ويوشع، كالب ويوشع. قال مع يوشع أم موسى. طيب وأوحينا إلى أم موسى من هي؟ قال يوحانذ اسمها كفيت البوسة. ما اسمها؟ يوحانذ. طيب ما يهمنا. طيب في أم موسى واحدة ثانية بعد ما ذكرها، امرأة فرعون، هو ما ذكره من المبهمات، امرأة فرعون من المبهمات. وعلى كل حال امرأة فرعون اسمها آسيا، اسمها آسيا بنت مزاحم كما جاء في بعض الروايات. وبعد ذلك قال ومن هو العبد لدى الكهف الذي قال موسى فوجد عبدا من عبادنا، من هو؟ هو الخضر. وهذا باتفاق المفسرين، وقد كذب ابن عباس من زعم أنه ليس الخضر كما جاء في الصحيح. قال ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام، فوجد غلاما فأخذه الخضر وقتل. من هو هذا الغلام؟ قال المفسرون هو حيسور، الغلام اسمه حيسور. الملك في قوله كان وراءهم ملك، هذا مفهم الآن، من هو الملك؟ قال اسمه هدد ابن يدد، هدد ابن يدد هكذا يقول المفسرون، هدد ابن يدد. يعني كأن الناس يظنون أن القرآن كتاب يؤرخ، لا، القرآن يذكر ما فيه فائدة لنا، لذلك ما يذكر الأسماء. قال والصاحب للرسول في غار هو الصديق عن المقتفي، هذا جاء إذ قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من هو؟ أبو بكر الصديق، باتفاق الناس مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم سنيهم وبدعيهم، كلهم يقول هو المراد به أبو بكر. قال اطفير العزيز، قالت امرأة العزيز، من هو؟ اطفير، العزيز اطفير، العزيز اطفير، أو قطفير، ومبهم وروده كثير، ومبهم وروده كثير، وكاد أن يستوعب التحبير. التحبير كتاب السيوطي رحمه الله، وهو يعني ذكر كل المبهمات ولم يفته إلا نذر يسير كما نبه عليه المصنف جميعها، فاقصده يا نحرير. وهذا إن شاء الله جل وعلا أنتم تأخذونه أو تنظرون فيه بمفردكم بعد أن تأخذوا مقدمة التفسير ووصول التفسير. فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغروري، والله ما قصر، جزاه الله خيرا، وإن كان أخطأ في بعض فالخطأ من سيم البشر، فإلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفاسد إن قدرت. واحد إخوانكم أجاب للمصنف رحمه الله فرأى أن البيت 36 40 61 مكسور، فأصلحهما، فأصلح هذه الأبيات. 66 كالشتاء هكذا قال، وهذا فيه كسر للبيت، صح ولا لا؟ 36 عفوا، 36 أنا ظنيت أني بخلص 11 بس الحمد لله خلصنا بسرعة. 36 أو 26؟ ها؟ نعم، 36 صيفية كآية الكلالة. لو قلنا كما قال المصنف والشتاء البيت ينكسر، فإما أن نقول كما ذكر أخوكم طبعا كذا الشتاء العشر في عائشة، أو شتاؤهم كالعشر في عائشة بدون واو، شتاؤهم كالعشر في عائشة، فينضبط البيت. هذا بالنسبة لستة وثلاثين. طيب البيت 46 قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل، هذا أيضا فيه كسر، فقوله فمتواتر، هذا 46، فقوله فمتواتر هذا فيه كسر البيت، وصوابه والسبعة القراء ما قد نقلوا، والسبعة القراء هذا الكسر، والسبعة القراء ما قد نقلوا هو التواتر وليس يعملوا، والسبعة القراء ما قد نقلوا هو التواتر وليس يعملوا. طيب أخيرا 61، قال كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ ابن جبل وأخذ. هذا فيه أيضا كسر والذي يظهر أن كسر في معاذ ابنه، ولذلك قال صاحبنا يقول كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا ابن جبل أعني المعاذ أخذ، ابن جبل أعني المعاذ أخذ. نقول حنا جزاء الله خير حقق قول المصنف، وبعد ذلك نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يزيدكم علما وأن يتقبل منا ومنكم على ما صبرتم وعلى ما بذلتم من الجلوس والأخذ من العبد الفقير، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يرزقنا العلم والعمل وأن يبعدنا من الخطأ والزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.